بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله انتبه من رقاب. انتبه أيها المسلم. أوشك أن ترى الآيات العصام من علامات الساعة الكبرى. علامات الساعة الكبرى. لقد انتهت العلامات الصغرى. كلها ظهر. ولم يبق إلا أن ترى المسيح الدجال. المسيح الدجال. المشكلة أن المسيح الدجال أعور ومكتوب على أرضه. الناس يقولون نشهد أن لا إله إلا أنت. المسيح الدجال. لأن تمنوا نادر. قيل. المسيح الدجال. اوعى تروح. اوعى تسأل عنه. اوعى تحاول تأمله. المسيح الدجال. يقول لك الحق الدجال ظهر. لا مش بالله ظهر. في على الانترنت دي في الدش. المسيح الدجال. النهاردة في طنطا. بكرة في أمريكا. وبعده في الرياض. المسيح الدجال. والنهاردة زي ما بقول بيعد الناس للإيمان بالدجال. الدجال. معه نهران يجريان. الدجال. أحدهما رأي العين ماء الآخر رأي العين نار تتأجج. الدجال. يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. الدجال. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قولا فينصرف عنهم ويصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. المسيح الدجال. هل مثلث برمودا علاقة بالمسيح الدجال؟ المسيح الدجال. هل الدجال حي موجود بين أظهرنا أم أنه لم يخلق بعد؟ المنافقون ترجف المدينة ومكة رجفتين. المسيح الدجال. فيخرجون هروبا فيتلقفهم الدجال فيأخذ. المسيح الدجال. في هذا الكرب الشديد شوف كل الناس بتجري ورا الدجال يديهم فلوس ويديهم أرض وينزل لهم مية ويحط لهم ذهب ويديهم نسوان. الدجال. واحد خايف على إيمان. المسيح الدجال. الرجل قاعد في البيت وفجأة إن مراته راحت مشيت ورا الدجال. الدجال. قاعد في البيت وفجأة إن ابنه مشي ورا الدجال. كرب شديد. إذا بهم فجأة ينزل المسيح ابن مريم عليه السلام. عيسى ابن مريم عليه السلام على المنارة الشرقية بدمشق. يلتف حوله عباد الله المؤمنون فيسير بهم قاصدا المسيح الدجال. عيسى ابن مريم عليه السلام ويتوجه بالمسلمين إلى بيت المقدس. فيلحق عيسى ابن مريم عليه السلام بالمسيح الدجال عند بابل. فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء. المسيح الدجال. فيقول له عيسى إن لي فيك ضربة لن تفوتني. عيسى بن مريم عليه السلام ويطعنه بحربته فيقتله عند بابل. عصر الدجال. محاضرة يلقيها فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع المحاضرة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي يمحو الزلل ويصفح ويغفر الخطل ويمسح. سبحانه سبحانه سبحانه كل من لاذ به أنجح وكل من عامله يربح. وأصلي وأسلم على النبي محمد وآله الذي أنزل عليه ألم نشرح وعلى أبي بكر صاحبه في الدار وفي الغار لم يبرح وعلى عمر الذي لم يزل في إعزاز الدين يكدح وعلى عثمان ولا أذكر ما جرى وما أشرح وعلى علي الذي كان يغسل قدميه في الوضوء ولا يمسح. رضي الله عن الصحابة والتابعين والآل والصحب والأزواج أجمعين. اللهم وعمنا معهم بجودك وكرمك أنت أكرم الأكرمين. أخي في الله انتبه من رقادك فقد أوشك أن ترى الآيات العصام من علامات الساعة الكبرى. فقد انتهت العلامات الصغرى ذكرنا منها 57 علامة كلها ظهرت ولم يبق إلا أن ترى المسيح الدجال. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. وبعد ذلك يكون يوم القيامة. أحبتي في الله

هي دي كل صفاته من السنة. انت تخيلت شكل الراجل كده؟ يعني لما تشوفه تعرفه؟ قل لا أعوذ بالله من أن أراه. اللهم إنا نعوذ بك من أن يدركنا زمانه. اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. معليش اسمحوني لله أقول صفاته تاني ممكن؟ طب تدفع كم؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. رجل شاب أحمر قصير أفحج جعد الرأس أجل الجبهة، يبقى راجل قصير وش أحمر وش مليان قرطه عريضة وأفاه طويل رقبته طويلة وأفاه عريض وممسوح العين اليمنى والعين اليسرى ناتئة فيها طفرة غليظة مكتوب على جبهته بين عينيه فورتو. هنا ممكن تكون أورتو عريضة قوي ودي مكتوبة بين عينيه بين اسمهم إذن الحجبين بين الحجبين في الوسط كده مكتوبة كافر، اللي يشوفها يقراها. لكن يا شباب زي ما قلت لكم إن عصر الكمبيوتر وعصر الإنترنت وعصر الصواريخ بيمهد لوجود المسيح الدجال، لأنه لما يجي ويقول لك أنا هخلي الأرض دي تطلع زرع تقول ممكن بكل شيء ممكن طلع زرع، يجي يقول لك أنت محتاج كام عشان تفك دقيقتك تقول له يعني 100,000 جنيه بس، يقول لك لا خد 100,000 دولار 100,000 استرليني خد 1,000,000 فلوس كتير تدفعه كنوز الأرض. ساعتها ما يبقاش قدامك إلا مطلب واحد، أن تؤمن أنه ربك الله، تعمل بصائر فتعمل أبصار، مع إنك شايف قدامك مخلوق مشوه صح ولا لا؟ شكله إيه؟ شكله ما؟ طب أنت لو رب كنت دي صلح نفسك صلح شكلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الدجال فوصفه فقال فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية، قالوا هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة. يا جماعة الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم عن الدجال كتير جدا ويحذر منه كتير جدا، مع اننا للأسف اليومين دول ما بنتكلمش عنه كتير صح؟ سمعش عنه كتير، وهذا من احد اسباب خروجه. الامام النسفي الامام السفريني يقول مما ينبغي لكل عالم ان يبث احاديث الدجال بين الرجال والاولاد والنساء، وقد ورد أن من علامات خروجه نسيان ذكره على المنابر. لذلك كان الرسول مطلع عليه صلى الله عليه وسلم بيذكره كتير جدا، لدرجة إن ما كانش بيصلي صلاة إلا ويستعيذ بالله من الدجال. أهو أنت بتستعيذ منه في الصلاة بس من غير قلب من غير حضور، ما أنتش نريان كل صلاة بتقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال كل صلاة، لدرجة إن بعض العلماء طاووس بن كيسان كان إذا صلى ولده صلاة سأله هل استعذت من الدجال؟ هل استعذت من أربع؟ فإن قال لا قال أعد الصلاة، يقول عيد الصلاة استعذ من أربع. لازم في كل صلاة بعد التشهد تستعيذ من ايه؟ اللي هم ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار، واعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، تستعيذ بالله من هذه الأرض. فهذا دليل على خطورة هذا الأمر، عشان كده لازم نعرفه ولازم نعرفه كويس كده. ليه؟ لأني زي ما قلت فعصرينا ده واليمن دول بالذات احنا معرضين انه يظهر، فلازم تبقى جاهز. ولكن من كتر تحذير النبي ما تصلي عليه

حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان. الخمسة اللي بينه وبين النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، عارفينهم احنا واحد واحد، انهم ثقات. يبقى لما جاء حديث عن ابن عمر، ابن عمر بيكذب؟ طيب مين اللي روى عن ابن عمر؟ نافع. نافع بيكذب؟ وهيقول ايش عرفني بيكذب ولا انت بقى ايش عرفك؟ لكن انا عارف، العلماء عارفين ان نافع ايه ما بيكذبش. يبقى احنا عرفنا البخاري جاب حديث النبي منين ولا مش عارفين؟ عارفين جاب حديث النبي منين بالاسناد، ورجال السند دول واحد واحد ممتحنين، كانوا محطوطين تحت الايه؟ تحت المجهر. كل واحد يجي يروي عن شيخ. الامام مالك يقول حج ايوب فلم اروي عنه شيئا حتى رايته سنتين انظر الى صلاته وكلامه وتلاوته القران وتعبده، فلما اطمأن قلبي اليه اخذت عنه. قعد يراقب سنتين. شعبة يقول والله لا اروي حديثا ابدا حتى اعود الى الرجل لا مره ولا مرتين بل 10 و20. يروح للرجل ايه؟ 10 مرات و20 مرة عشان يتاكد من الحديث. يبقى حديث النبي اللي انا بقولها لك يا تصلي عليه، اللي بقولها لك اوعى تفكر ان احنا بنجيب من قصص الف ليله وليله، اوعى تفكر ان احنا بنالف كلام. لا، ده الكلام ده جاي من ثقات عدول اعلام علماء ائمه هداة مهديين، كانوا لما يشوفوا راجل راكب حمارة وبيهز رجليه ما ياخدوش من الحديث. ليه؟ قال لك لأنه بيضرب برجليه على بطن الحمارة بيؤذيها. لا لا، ده ما يتاخدش منه حديث. شفت قد ايه؟ شوف راجل يبول وهو واقف ما ياخدش منه حديث. لا لا لا، ده راجل بياكل في السوق ماسك لقمة وياكل في السوق ما ياخدش منه حديث. شوف الدقة قد ايه؟ وبعدين يطلع علينا درش يقول مش عارف ايه، والتاني والتالت والرابع. اصلا مش لعبه يا جماعه، ده دين. ولذلك روى الامام مسلم ان هذا العلم دين، فانظروا ها عمن تاخذون دينكم. ومش عمن تاخذون دينكم يعني شهادته ايه؟ لا، وانما من شيوخ. من اللي علموه؟ من اللي شهدوا له واثنوا عليه؟ ايه عبادته؟ بياكل منين؟ ايه تقواه؟ ايه ورعه؟ ايه طريقة كلامه؟ هو ده عمن تأخذون دينكم. نرجع للموضوع، بس تصلي على الرسول. انطلق عمر بن الخطاب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابي صياد، حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند اطم ابن مغالة. يعني يا عم الحاج انت اسمك ايه؟ انت باين عليك راجل طيب. انت اسمك ايه؟ طه. صلاح. يا صلاح، ينفع الواحد اللي لدي كده يروح يقعد كده في اوضه ظلمه ويقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف 1000 مرة؟ ينفع؟ صلاح قال ينفع. شفت بقى؟ يقول لك طب هي فيها ايه غلط؟ بنادي ربنا. هي دي معنى والا يعبد الله الا بما شرح. لما ربنا قال لنا اعبدوني بعت لنا نموذج محمد رسول الله، وقال لنا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، زي ما عبدني اعبدوني، اللي ما عملوش ما تعملوش. بس زي ما عبد النبي. يبقى نيجي لما نقول يا لطيف النبي عمل كده؟ ما عملش. قول لي طب مش عرفني ما يمكن عمل. لو عمل كان وصلتنا. ده انس بيقول ايه؟ عددت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 17 شعرة بيضاء في رأسي ولحية رسول الله. يبقى شوف عمل لدرجة انهم ايه؟ عدوا الشعر الابيض. يبقى معقولة يعمل حاجة وما يقولوا الناس عليها؟ يبقى هم قالوا لنا عليه كل اللي عمل. يبقى اللي ما وصلناش يبقى ما عملوش، واللي ما عملوش ما نعملوش، واللي عملوا

وأقول لك ما تصدقش. فيأجوج ومأجوج موجودون يتناسلون، نحن نؤمن بذلك. خلف السور، فين السور وهم فين؟ احنا ما نعرفش، لكن نؤمن انهم موجودين. وهذا هو الإيمان بالغيب الذي أمرنا أن نؤمن به. كذلك الدجال موجود، موجود فين وعايش ازاي احنا ما نعرفش، لكن موجود بدليل هذا الحديث. الحديث حديث الإمام مسلم روى بسنده إلى عامر بن شراحيل الشعبي أنه سأل فاطمة بنت قيس، فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس، وكانت من المهاجرات الأول، قال حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد غيري. شوف الاشتراط، الشعبي يقول حدثيني حديث أنت سمعتيه من النبي ما سمعتيش من حد تاني. فقالت لئن شئت لأفعلن، فقال لها أجل حدثيني. فذكرت قصة تأيمها من زوجها واعتدادها عند ابن أم مكتوم، ثم قالت فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي منادي رسول الله يا عم صل صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم ولا الرجال مباشرة. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال ليلزم كل إنسان مصلاه، ثم قال من اللي بيقول صلى الله عليه وسلم أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا رهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وقفتني كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني، يبقى مين اللي بيقول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حدثني تميم الداري، بس اللي بيحكي دي بقى الوقت مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فذهب بهم فلعب بهم الموت شهرا في البحر، ثم أرداهم إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس فجلسوا في أقرب السفينة. ركبين سفينة والسفينة ماشية في البحر، الموت حدف السفينة يمين شمال، سابوا نفسهم للموت، الموت رسح السفينة في جزيرة عند الغروب، قعدوا آخر السفينة بدأوا ينزل، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فوجئوا بدابة، حمار، صان، دبة، كلب، أسد، ثعلب، دابة، مش عارفين وش من ظهر من كثرة الشعر. فقالوا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قالت إيه؟ أنا الجساسة. قالوا ومن جساسة؟ يعني إيه جساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدين فإنه إلى خبركم بالأشواق. هذول كلهم روحوا في راجل جوه الدير ده مشتاق جدا إن شوف. قال فلما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطان. لما قالت راجل وكلمت قلنا شيطان، فانطلقنا زراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا. رجل ضخم جدا ومتكتف، أشده إيه؟ وثاقا، متكتف، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، متكتف بسلاسل. قلنا ود ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني من أنتم. قال لهم أنتوا إيه؟ هديك شفتوا إيه؟ أنتوا بقى مين؟ فقالوا

هم دول اللي ينصر الدجال، هم دول أتباع. عشان كده هم دلوقتي لما يتكلموا عن المهدي المنتظر بيقولوا ان هو مستخبي فين؟ في سرداب سامرة. نيجي نتكلم عن المهدي ان شاء الله، هذا معتقدهم انه مستخبي في سرداب سامرة هناك. لا، ده اللي مش مستخبي، ده اللي مستخبي مش المهدي، ده دجال. هم مستنيين دجال عشان يقتلوكوا قتل. سؤال، هل مثلث برمودا علاقة بالمسيح الدجال؟ أنا أرفض ربط أحداث الدين ووقائع الدين وغيبيات الدين باجتهادات واقعية. إحنا نقول اللي قاله النبي ما تصلي عليه، ونقول فين ما نعرفش، منين ما نعرفش، لكن عشان نرفض الدين دي بعد كده يظهر إن المسيح يقول الدين كذابه. فهمت؟ فالموضوع أنا بقول إن في كتب تظهر، كتاب بتاع إيه؟ عمر أمة الإسلام، واحد ربط مسائل بعضها ببعض، لا يجوز، غلط. كتاب كذب، كتاب تاني بتاع مثلث برمودا كذب، وكتاب ثالث مش مالناش دعوة، مين ثالث رابع خامس؟ في كتب كتير. لكن كل هذا خذ كلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم واكتفي به، ويوم ما يظهر الشيء الأجول الدجال سيخرج. من أين يخرج؟ من قبل المشرق، من قبل المشرق، من خراسان. يتبعه 70,000، يتبعه 70,000. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الدجال يخرج من أرض المشرق يقال لها خراسان. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال من المشرق من أصبهان معه 70,000 من اليهود. قال ابن حجر وأومأ من أين يخرج؟ فمن قبل المشرق جزما. وقال ابن كثير فيكون بدء ظهوره من أصبهان من حارة يقال لها اليهودية. يبقى من إيران، من هناك، من هذه الجهة يخرج الدجال، الدجال. أيضا ينبغي أن نعتقد أن الدجال لن يدخل مكة ولا المدينة، لن يدخل. كما ذكرت لك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يدخل مكة، يدخل المدينة فيجد ملكا بيده السيف صلتا يرده. طب وبعدين؟ الدجال عايز ناس من جوه، والمدينة ومكة فيها منافقين والباس، فيها منافقين وفاسقين. طب يخرجون ازاي؟ ترتف المدينة ومكة رجفتين، فيخرجون هروبا فيتلقفهم الدجال فيخرجون. أصل لما حصل الزلزال في 92 وكان في 92 لما حصل الزلزال في 92 وكان الناس بيعملوا ايه؟ بيصلوا العصر. بعض الناس هم بيصلوا العصر، حصل الزلزال عمل ايه؟ جاي من الجامع. طب انت بتجري من الجامع ريح فيه، ريح فيه احسن الجامع يقع. يا عم ما يقع، موت وانت سال احسن لك. حصلت كده، ترك من الجامع جاي صدمته سيارة مات. فلذلك ستجد مكة ترجف، يقوم المؤمنين يسكت، هنروح فين؟ خلينا نموت مكة. والمنافقين يجروا يخرج يلاقوا الدجال على الباب، حبيبي دعانوا فيتلقفهم. ما هو زمن الفتن كده يا شباب. طيب سؤال كمان، من يتبع الدجال؟ أتباع الدجال اليهود والعجم والترك وأخلاط الناس من المسلمين والنساء. أكثر من يتبعه النساء. يعني أخلاط المسلمين؟ يعني الناس الملخبطين في الإسلام اللي ما عندهمش ثبات. روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود أصفهان 70,000 عليهم الطيالسة، وفي رواية الإمام أحمد 70,000 عليهم التيجان، وفي حديث أبي بكر الصديق يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. أنا شرحت قبل كده كلمة المجان المطرقة بعلامات الساعة الصغرى، لكن معناها هنا يعني اللي وجوههم مدورة ومبططة، وجوههم ايه؟ مدورة ومبططة، وهم دول بتوع جنوب شرق آسيا، دول اللي الرسول قال عليهم بني الأطهر لما الترك، هؤلاء الناس هم دول اللي هم الكثرة. الهند احتفلوا بالمولود رقم 1,000,000,000، المولود رقم 1,000,000,000، 1,000,000,000، وانتوا عارفين ان معظم الهنود ايه؟ يعبدون الاصنام، يعبدون بوذا، يعبدون البقر، مجوس معظمهم، يعبدون النار، يعبدون ايه؟ الفئران، ماشي بيعبدوا كل حاجه، مش موضوعنا. شاهد بس هم دول بقى الذين سيقاتلون المسلمين. ما بقولش ان الهنود بالذات، وانما كل النمط اللي انت شايفه، الوشوش المبططه كده، العريضه المدوره، هؤلاء أعداد لا تحصى، أعدادهم لا تحصى، وهؤلاء أتباع الدجال. قال ابن كثير: والظاهر والله أعلم أن المراد هؤلاء الترك أنصار الدجال. قلت: وكذلك بعض الأعاجم، كما جاء رسول في حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم، حمر الوجوه، فطس الأنوف، صغار الأعين، كأن وجوههم المجان المطرقة، نحالهم الشعر. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كأنه بيوصفهم بالحث، صح؟ يقولك ايه؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، حمر الوجوه، فطس الأنوف، تلاقي مناخيره قد كده، صغننة كده، فطس الأنوف مبططة، صغار الأعين، يعني قد الرز، عينيهم صغننة كده، فطس الأنوف، صغار الأعين، كأن وجوههم المجان المطرقة. أيضا يتبعه جهال المسلمين، جهال المسلمين. سؤالي حتى ننتهي من موضوع الدجال: ماذا مع الدجال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم أيضا: الدجال أعور العين اليسرى، جفان الشعر، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. خلي بالك من دي، معاه ايه؟ جنة ونار. طب خذ الحديث ده بس ادفع. صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تتأجج. هو واقف في الوسط، وجنبيه من هنا نهر ترعة، ومن هنا نهر ترعة، دي مولعة نار ودي مية بيضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أدرك أحدكم فليأتي النهر الذي يراه نارا، وليغمض عينيه، ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. يضحك بالنبي بقى يا شوف الرسول، شوف بيحبك قد ايه، شوف بيدلك تعمل ايه، لتغمض عينيك وتمطي رأسك واشرب تلعيه ميه. صلى الله عليه وسلم: فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في حديث النواس بن سمعان في ذكر الدجال أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة. الدجال هيقعد هيعيش كل اللي هيعيشه لما يخرج كم؟ 40 يوم بس، ايام ايام غل، ايام فتن، يوم زي السنة طول سنة، يوم طول 360 يوم، ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. يبقى ثلاث أيام طوال، يوم سنة يوم شهر يوم جمعة، والأربعة أيام الأخرين به اليوم يوم أيام عادية. قالوا وما إسراعه في الأرض، مشي سريع. قال كالغيث إذا استدبرته الريح، بسرعة ليه؟ بسرعة الريح، مش قلت لك هتبقى الطيارة إيه؟ لا بسرعة الريح. فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له. احنا لما بنقرأ الحاجات دي بنستغرب، هم شايفينه اعور وشايفينه شكل وحش ومكتوب كافر، ومع ذلك يقولوا له انت ربنا لا اله الا انت. ليه؟ يأمر السماء فتمطر والارض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم اطول ما كانت ذرا واسبغه ذروعا وامده خواص. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. ما هي بداية الفتن دلوقتي؟ إنك شغال شغلانة فيقولوا لك أنت ملتحي وإحنا ما بنشغلش ملتحيين، احلق دقنك يا تتفضل تعمل إيه؟ اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب. هتضحي بدينك ولا تضحي بالسوق؟ هي دي القضية. هو يمر عليهم أنا ربكم، لا مش ربنا، ما فيش تخرب. يمر على التانيين أنا ربكم، ربنا ربنا ربنا ربنا ده أنت ما فيش زيك، ده أنت حتة رب ما حصلش. فيديهم واحد طب ما انا ممكن اضحك عليه واخد منه خلاص. ابدا، اصل ده زمن الفتنه. فان ثبت هذا هو المطلوب. ولذلك كنت اقول لاحد اخواننا اسال الله ان يثبتنا واياكم على الايمان، ان اول سلوك هذا السبيل ان يقر في قرار القلب الاستعداد للتضحيه، انك مستعد للضحك بايه؟ بكل شيء، بس ربنا يرضى عنك. إن أي حاجة تقف في سبيلك في طريقك لربنا تدوس عليها برجلك وتوصل لربنا. لكن لو اتعودت إنك تضحي بدينك يبقى هتكفر وتتبع الدجال. بيقول ذكرت أن أتباع الدجال هم اليهود، وأنا قلت اليهود بس، وذكرت أن أتباع الدجال هم اليهود وأهل إيران ليسوا يهود وليسوا مسلمين، فهم يهود هذه الأمة، خليكم عارفين دي. فعرفنا الآن أن الدجال معاه جنة وإيه؟ ونار، بس تؤمن أن جنته نار وناره وناره جنة، معاه أيضا كنوز الأرض وراه تتبعه كيعاسيب النحل. فتنة الدجال فتنة عظيمة جدا، يقتل رجلا يجي راجل يضرب يقسمه نصين بالسيف ويمشي في الوسط بينه ويقول قوم يوم يقول للسماء أمطري تنبت، للأرض أمتي تنبت، يقول الأرض طلعي ذهب تطلع. واحد يسأل طيب بالأمر كده صعب أوي ودماغنا ما بتقش كلامنا، نقول أن هذا الأمر إنما يفتن به الناس في قول الله تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليه. هم دلوقتي مش بيقولوا استنساخ، هم دلوقتي مش بيقولوا هيوصلوا لإنتاج الخلية الحية، مش بيقولوا هيوصلوا كذا وكذا، فربنا يبتليهم من أجل هذا أقدامه أشد من اللي أنتم بتعملوه. فالناس المنبهرين بالحضارة المنبهرين بالعلم الحديث المنبهرين ينبهر منه فيعبدونه إلههم ربهم. فلذلك هو فتنة على مستوى عقول الناس في هذا الوقت. فنسأل الله أن ينجينا منها. اللهم لا تجعلنا ممن يدركهم الدجال، اللهم توفنا قبل ذلك. الدجال فتنة عظيمة، فلذلك نهيت أن تأتي فلا تأتيه. واعلم أن خوارق الدجال حقيقية، لأن بعض الناس قال إن الخوارق هي اللي يعملها الدجال صورية، ده مناظر بس، ده تخيلات، لا حقيقية، لأن الرسول قالها وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل على الحقيقة. السؤال الأخير لننهي درس الليلة، كيف ننجو من فتنة الدجال إن أدركناه؟ اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته إلى ما يعصمها من فتنة الدجال، ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فلم يدع خيرا إلا ودل أمته عليه، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ولا شرا إلا حذرها منه، ومن الشر الذي حذر منه فتنة الدجال. والرسول صلى الله عليه وسلم زاد علمه عن الأنبياء جميعا في موضوع الدجال، لأن أمته آخر الأمم فلا بد أن يظهر فيها الدجال. أول سبيل للنجاة من فتنة الدجال التمسك بالإسلام والتسلق بسلاح الإيمان. خلي بالك، إن التزمت أسأل الله أن يثبتنا وإياك، لكن بعد ما التزمت بتعمل إيه؟ أصل بعض الناس بيفكر إنه أعفى لحيته وأصل جلبيته وبيسمع شرايط إسلامية وبيصلي يبقى الموضوع كده إيه؟ خلاص انتهى. لا يبقى، لا يبقى، لازم يكون لك منهج يمشي في ثلاثة منابع أصلية متواترة. أولا منهج في العبادة، لازم يبني ترسم حياتك. هتصلي الفجر كل يوم فين؟ مسجد ايه؟ ورا مين؟ ازاي؟ بعد صلاة الفجر هتقعد ولا هتخرج تنام ولا هتروح الشغل؟ الاذكار، اذكار الصباح هتقولها فين؟ في المسجد ولا في البيت ولا وانت رايح الشغل ولا الساعة 10 ما تفضل تقعد؟ برنامج حياة. الدين مش كلام، مش منطق، الدين عمل. لازم تحط نفسك منهجية لحياتك. هتقوم الليل كل ليلة ولا ليلة بعد ليلة؟ كل ليلة ركعتين ولا أربعة ولا ثمانية ولا 11 ولا 15؟ هتقوم مع مين؟ مع أصحابك ولا لوحدك؟ لازم منهج للعبادة. حفظ القرآن، حفظ قديم القرآن، تقرأ كل يوم قديم القرآن، تختم القرآن كل قديم. منهج في العبادة. اثنين، منهج في طلب العلم. مدرسة الإمام البخاري، تحضر مدرسة وتنتسب إليها وتأخذ علمك من المشايخ والدعاء، تتعلم عقيدة، تتعلم فقه، تتعلم حديث، تتعلم أصول، تتعلم دين. القضية مش قضية إنك التحيت وخلاص. لما نيجي نسألك عن عقود الإيجار، لأنك ساكن في شقة، الإيجار ده صح ولا غلط؟ لأن كل يوم بتأجر تاكس بجنيه، الإيجار دي صح ولا غلط؟ يحق لك انك تقفل التسجيل وانت راكب معاه في العربيه وتمنعه من التدخين ولا ما ينفعش؟ ده علم، ده علم. عندك عربيه ميكروباص بالنص انت واحد تاني ومدينها لسواق، ينفع انكم تأجروها للسواق؟ طب اذا كان صاحب النص التاني ده هو اللي بيسوق، ينفع تأجر له نص العربيه؟ ما ينفعش. بالمره بقولها لك، يعني الشاهد ده فقه الاجاره، في حاجات كتير قوي انت ما بتعرفهاش في دينك، لازم تتعلم العلم الشرعي. ومش العلم ان انا اجيب كتب واقرا، مش هينفع، مش هتفهم، مش هتنفع. لازم تتعلم عن مشايخ. الجانب الثالث، الجانب الدعوي، لازم لك دور في الدعوه. زي ما انت شايف الاسلام بيتحارب، وبيتحارب بعنف، بيتحارب بقوه ومكر ولف ودوران. لازم